يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا. تعال نشوف الموضوع الثاني، وهنا الحقيقة في هذا الموضع كان في علاقة أصلا للموضع ده وبين أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، اللهم أمين. في الحديث الذي رواه مسلم أن أم سلمة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما تكون أم للمؤمنين، إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل أن أم سلمة كانت بتحب زوجها جدا اللي هو أبو سلمة، كان هو صحابي جليل جدا وإنسان فاضل، وكانت يعني بتحب حب لا تتصوره، وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هو توفي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يتوفى أبو سلمة، قال لأم سلمة: ما من عبد مؤمن يقول ما أمره الله عز وجل به، إذا أصيب بمصيبة، يعني يقول إذا أصيب بمصيبة ما أمره الله عز وجل به إن لله وإن إليه راجعون، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة: طيب يعني هو من خير من أبي سلمة؟ هي شايفة زوجها ده ما فيش حد زيه في الدنيا دي كلها، فبتقول ومن خير من أبي سلمة؟ طب هقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. طب يخلف لي مين خير من أبي سلمة؟ أنا شايف أبو سلمة ده ما فيش حد زيه في الدنيا. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعد وفاة ابو سلمة يتقدم لها ابو بكر الصديق فرفضت، ويتقدم لها عمر بن الخطاب فرفضت، فلما تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي قالت ايه؟ قالت ومن خير من ابي سلمة، لكن ما دام النبي قال لي كده اكيد فيها خير، هقولها امتثالا لامر النبي. وهو ده الفائدة العظيمة يا جماعة، إن الإنسان يسمع كلام ربنا ويسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كله يأتيك من خلال إن أنت تطيع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما دام النبي دلينا على الخير ده أنا هعمله، حتى لو يعني أنا حتى لو ما كنتش فاهم الحكمة من وراه، المهم إن أنا أنفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أول ما مات أبو سلمة قالت الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة أخلف الله لي خيرا منه، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى، شوف الثمرة العظيمة بقى لما قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. بل ورد في حديث عجيب جدا رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. خذوا بالكم بقى، فإذا بالحق سبحانه وتعالى بعدما الملائكة تنزل وتقبض روح ابن عبد من عباد الله المؤمنين، فيصعدون إلى الله عز وجل، يقول جل وعلا: كيف وجدتموه؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال كيف وجدتموه؟ عمل إيه لما ابنه مات؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع، اللي هو الموضع بتاعنا ده، وقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال جل وعلا: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، يبقى الإنسان في الجنة ليه ما شاء الله قصر من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا، ولي غرف ولي خيام ولي قصور ولي 4 أنهار ولي ولي، ولكن جنب ده كله بيت مخصوص مكتوب عليه بيت الحمد، يتعرف من خلاله ان الانسان دوت احتسب حد من حبايبه سواء ابنه او اي حد من حبايبه، فكان سبب في بناء هذا البيت اللي هو بيت الحمد. يبقى ده الموضع الاولاني في كتاب المولى عز وجل الذي قال عنه الحسن البصري: عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس. ادي الموضع الاولاني. تعال نشوف الموضع الثاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. الموضع الثاني قول المولى عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الكلام دوت كان بعد غزوة أحد، وهم راجعين بعد الهزيمة التي حدثت في غزوة أحد، وبعدها داخلين بقى على حمراء الأسد. اللي حاصل إن أبو سفيان بعت ناس بقى يلقوا الرعب في قلب النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم: خدوا بالكم، اوعوا ترجعوا تقاتلوهم، ده الناس دي جمعوا لكم ما شاء الله ويوسف جايين عليكم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يندب كل من خرج في غزوة أحد أن يأتي معه عشان يقاتل هؤلاء الناس. ولما هم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رايح هو والصحابة، رجعوا بقى ما لوش يعني يراقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خد بالك بقى، في ساعتها على طول بلا مقدمات. فاخشوهم الفاء للتعقيب والسرعة، يعني فأسرعوا في ان انتم تخافوا منهم وتخشوهم، فاخشوهم فزادهم ايمان. الله، شيء عجيب جدا. يقول لك فلان ده هيعمل فيك، لا لا لا. انت لما قلت لي كده انا زدت يقين في رب ان رب سبحانه وتعالى هو اللي هيحميني، هو اللي يدافع عني. ان الله يدافع عن الذين امنوا. يبقى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا. اربع كلمات كان قدامها اربع جوائز عظيمه جدا جدا واربع ثمرات لا تخطر على قلب بشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أربع كلمات، حسبنا الله ونعم الوكيل. شو بقى؟ خدوا أربع ثمرات قدام الأربع كلمات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله، كل حاجة في حضرتك، كل حاجة في حضرتك، ما فيش حاجة ببلاش. احنا ناس يعني بنحب الأجر والثواب. في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله، ابنها طفل صغير، قال لي هذا حج، أنا رايح أحج وما أقدرش أسيب ابني ده في البيت، فأخذه معي الحج، ينفع يحج؟ فقال أجل، يعني ينفع أخذه معي الحج؟ فقال أجل ولكن أجر. مع أن المرأة لم تسأل عن الأجر وإنما سألت، قالت ألي هذا حج؟ قال أجل ولكن أجر. ليه؟ بيقول لها ليك الأجر عشان بعد كده تروح وتاخد الطفل الصغير ده في كل مواسم الطاعة، بدل ما تاخد الأماكن فيها معصية الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول لها كده عشان تتعلم إن هي تودي لمواسم الخير. وبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان دايما يحب ان يكون في طاعه عليها اجر. ولذلك لو تلاحظوا حضراتكم ما فيش اي عباده في الكون ده كله الا ربطها النبي بالجنه صلى الله عليه وسلم، بدءا من التوحيد. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. الاذان، من اذن سنتها 10 سنة وجبت له الجنه. الوضوء، من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنه 8. الصلاه، من صلى البردين دخل الجنه. الصدقات، من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه 8. الصيام، من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. الحج، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة اليتيم، أنا وكفل اليتيم في الجنة كهتين. الجهاد في سبيل الله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. وهكذا ما فيش أي طاعة في الكون ده كله يا جماعة إلا ربطها النبي بالجنة. ليه؟ علشان النبي يعلم إن إحنا جبلنا على حب الأجر والمثوبة. فشوف هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن ما فيش أي حاجة هتعملها حتى لو كانت بسيطة فدي إلا ما لازم تاخد قدامها ثمرة. حتى الأربع كلمات دول قدامهم أربع ثمرات. حتى أقل حاجة في الإنسان إيه؟ دمعته. الدمعة البسيطة اللي بتنزل من عين ديت لو كانت خالصة لوجه الله، لو كانت من خشية الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل آخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دمعة واحدة سبب في أن حضرتك تيجي يوم القيامة، يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختلين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. تكون حضرتك وتكوني حضرتك في ظل عرش الرحمن بدمعة نزلت من خشية الله. فهنا بيقول لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا في ساعتها. وعايزكم تركزوا في الفاءات القرآنية اللي هي إيه؟ فاخشوهم فزادهم إيمانا. الفاء اللي هي تفيد التعقيب والسرعة، زي ما حصل مع سيدنا موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فاء، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كالطود العظيم. حاجة يعني، فكان كل فرق كالطود العظيم، كان شيء عجيب جدا إن البحر انقسم لجبلين من مية والأرض بقى طريق إيه يابس كده، ويمشوا فيه عشان يعدوا الناحية التانية، ويخش فرعون هو وجنوده وينطبق عليهم البحر ويغرقهم. الفاءات فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شيء عجيب جدا سبحان الملك. هنا قال لك ايه؟ قال لك فانقلبوا انقلبوا رجعوا ده اربع حاجات قالوا الاربع كلمات خدوا اربع حاجات فانقلبوا عد معايا يبقى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عد اربع حاجات فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لا تيأسن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.